هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان الكافرون إن هذا لساحر مبين أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن صدق عند

الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عصيت ربي